بدنا نقول لهم الدنيا ما تخزو، الدنيا لا تخزو. وهذا المعنى مأخوذ من حديثين، حديث صحيح وحديث ما له أصل. الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على حق، الحديث ما له أصل الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذا لا أصل له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.